بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، عرفنا أن أبواب الشرك الخفي أعظمها ثلاثة وتفرع عنها كثير. أولها الرياء، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص. وثانيها أن يريد العبد بعمله الصالح الدنيا فحسب. وثالثها ما يرد على الاعتقاد الصحيح من وارد فيفسده، ما يرد على الاعتقاد الصحيح من وارد فيفسده. وهذه الأمور هي التي ينبغي لكل عاقل أو لكل ذي دين أن ينتبه إليه وأن يحرص أن لا يقع فيها. وهذا لا يكون إلا بالتعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه وجاهل الأمر يعاديه، ولا يتقي الإنسان أمرا يجهل الوقوع فيه. ثم هو يقول بعض الكلام على أنه خفي، يقول وهو أن تقول. طبعا الكلام على أنه أخفى سواء كان خفي وسواء كان من جنس الخفي أو من جنس الظاهر، فالشرك الأصغر الوقوع فيه أيسر من الوقوع في الشرك الأكبر. الشرك الأصغر حتى أنهم عدوا الشرك اللفظي من الشرك الخفي، حتى أنهم عدوا الشرك اللفظي زي الحلف أو زي بعض العبارات التي لا ينتبه الإنسان إلى ما فيها من مخالفة، فاعتبروه من الشرك الخفي لأنها تخفى على غير المتعلم وتخفى على غير الناظر الدقيق. ثم ضرب مثالا لهذا الخفاء أو لهذه الصور الخفية التي قد يقع فيها كثير من الناس مع أنهم من الموحدين أو مع أنهم من المؤمنين أو مع أنهم من الذين يفردون الله ربا وإلها، إلا أنه تقع منهم أمور، هذه الأمور لا ينتبهون إلى أنها من الأمور الشركية، نعوذ بالله من الخذلان. من ذلك هو أن تقول والله وحياتك يا فلان، يعني أحد يقسم وهذا من دروب القسم بغير الله. والقسم صيغة تكون بالواو أو بالباء أو بالتاء، وهي المعروفة بحروف القسم، وهي حروف جارة، حروف تدخل على الاسم فتجره، وهي المعروفة بحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. فتقول والله وبالله وتالله، وهذه الحروف التي تدخل على الاسم فتجعله صيغة قسم إذا دخلت على أي اسم، فقول الرجل مثلا وحياتك وحياة أمي وشرفي وشرفك، كل هذا من صيغ القسم، من صيغ القسم. حتى قوله بالذمة، قول القائل بالذمة، بذمتك يا شيخ، بذمتك يا فلان، هذا من دروب القسم بالباء، كقوله بالله، بالله عليك. فترى الرجل يقول للرجل بذمتك أنا قلت كذا، هو يستحلفه بذمتي، فهذا من دروب القسم بغير الله عز وجل. فقول القائل والله هذا قسم بالله، قول القائل وحياتك وشرفك وشرف أمي وحياة أمي وقبر أمي والنعمة، كل هذا من دروب القسم التي سنعرف حكمها فيما بعد، وأنها من الشرك، وأنها من الشرك. لماذا؟ لماذا القسم من الشرك؟ القسم إيه هو القسم أصلا؟ القسم هو أن تضيف إلى الكلام معظما بحيث تدفع الريبة عن قولك، أن تضيف إلى الكلام معظما، واضح؟ أو أن تسوقه في صيغة قسم بحيث ينظر إلى الكلام على أنه أنه حق، على أنه حق فيدفع عنه الريبة. فقول القائل والله ما رأيت فلان، لماذا هو يبتدئ الكلام بوالله؟ حتى يدفع ريبة الكذب عن قوله، يقول والله ما أخذت كذا، والله ما قلت كذا، والله ما حدث كذا. هو يضيف إلى كلامه معظما ويسوق في صيغة قسم لتندفع الريبة عن عن قوله، واضح؟ فهذا في حق المخلوق أنه يقسم ليدفع الريبة. ولذلك في الحديث اليمين على من أنكر، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر، أي أنه يضيف معظما إلى كلامه ويقسم، يعني يقول كلام صيغة قسم. طبعا القسم في الإسلام أو اليمين في الإسلام بالله فقط. لماذا؟ يعني يقول والله فيقسم بالله لأنه ليس هناك معظم بعد الله سبحانه وتعالى، واضح؟ حتى يحجب عن كلامه الريبة. واحد يقول له أنت خدت، يقول له والله ما أخذت. لو ده عنده بينة خلاص، ما عندهش بينة أنت بينكر ده يقسم، لأن القسم هذا سيكون سببا في دفع به الريبة عنه. فإن كان كذبا فيقسم بالكذب ويقسم بالقسم، بالقسم الإيه؟ الكذب اللي هو القسم الغموس. يعني هو لو قال لم أخذ هذا إيه؟ كذب. طب لما يحلف بقى والله ما أخذت بقى غموس، بقى كذب وغموس والعياذ بالله، وسمي غموسا لأنه لا كفارة له إلا التوبة، ولأنه يغمس صاحبه في نار جهنم. سمي غموسا لأنه لا تحلة، لأنه لا تحلة له، لأن الله فرض تحلة للأيمان، وهي الأيمان التي يقسمها العبد على فعل مستقبلي، لن أفعل كذا. فقد يكون هذا الذي أقسم عليه هناك مصلحة شرعية أو مصلحة مادية له فيها، ففرض الله من باب التخفيف ومن باب إخراج العبد من قيد نفسه وعقله، فرض له تحلة لتلك الأيمان، وهي أن يكفر عن يمينه. وفي الحديث من حلف على يمينه فوجدها خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني واحد مثلا قال والله ما حضر الدرس ده مثلا، نعوذ بالله من الخزلان، يبقى يعمل ايه؟ يوم يحضر ويكفر، يلزمه في ذلك ان ايه؟ ان يحلف في هذا اليمين. واضح؟ واحد قال والله لم طلق مراتي، او مطلقها قال والله ما انا مرجعها، في مثل هذه الاحوال يلزمه ايه؟ يلزمه ان يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين. على مباحث طويلة في احكام الايمان، ليس المقصود هو شرح احكام الايمان والحلف، انما المقصود هو بس ابراز معنى القسم. ايه هو القسم؟ اما القسم من الله هو تنبيه، لان حاشا الله عز وجل، حاشا لله عز وجل ان ايه؟ ان يضيف الى كلامه عظيما ليدفع الريب عن قوله، لان قول الله لا ريب فيه، لان قول الله لا ريب فيه، كما قال تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، واضح؟ وكما قال الله تعالى قل صدق الله، وكما قال تعالى ومن اصدق من الله قيلا، لا احد، ومن اصدق من الله حديثا، لا احد. فالله عز وجل اصدق القائلين، فلا يتصور ان يكون في كلامه ريب حتى يندفع بالقسم. لكن لماذا يقسم الله؟ يقسم الله من باب التنبيه، كقوله تعالى والعصر، كقوله تعالى والفجر والليل، واضح؟ الى غير هذا مما هو بصيغه الايه؟ القسم. ليس ولذلك لا يكون في حق الله قسم بالله ولا بغيره، لان احنا القسم من دروب التعظيم، القسم في حقنا من دروب الايه؟ ولا يجوز ان نعظم غير العظيم، لا يجوز ان نعظم غير العظيم. فاذا قلت شرف امي، اذا انت بتعظم شرف امك، وما شرف امك بيدي لا قيمه له امام ايه؟ امام شان الله عز وجل. فإذا كان الأمر استعظام فلا ينبغي أن يكون معظما إلا الله سبحانه وتعالى، فيبقى القسم يكون بالله، وده أمر فيه أمر، يعني ده من باب المعنى، الكلام اللي بقوله ده من باب الايه؟ تبيين القضية. أما من حيث الحكم فأنت ينبغي أن تحلف بالله فقط، لأنك مأمور بذلك، ولأن مقتضى التوحيد، مقتضى التوحيد يلزمك بذلك، ولأن خلاف ذلك عد في الشرع من الايه؟ من الشرك. عرفت ليه من الشرك؟ لأنه تعظيم غير الله. ولو كان في الايه؟ ولو كان في ايه؟ في الكلام، لأنك تقول أنا قلبي معظم لله، ولا أضيفها، ولا أضيف يعني مثلا أقول النعمة من باب أن أنا بعبد النعمة، نقول لك وإن كنت لا تعبدها ولكن قد ذكرتها في مقام، في كلام اقتضى التعظيم، ذكرتها في سياق اقتضى التعظيم. ومقتضى التوحيد كما قدمت في الكلام قبل الصلاة يلزم العبد بأن لا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى قلبا وإيه؟ وقولا وقالبا. يبقى حتى في صيغ الكلام، في صيغ لا ينبغي أن يشارك الله فيما هو له وفيما يستحقه وفي منزلته غيره. ولذلك عد ذلك من الإيه؟ من الندية، أن تقول النعمة ورحمة أمي وشرف أمي وتربة أمي والنبي، واضح؟ كل هذا من إيه؟ من صيغ الإيه؟ الندية، لأنها من الشرك اللفظي، الشرك الايه؟ اللفظي. عدوه من الخفي لأنه ايه؟ لا ينتبه إليه المتعبد، يعني لا يعقد نية معينة زي النذر وزي الذبح، واضح؟ فممكن يقع كده ايه؟ في طيات الكلام، توكلت على الله وعليك خلص الموضوع ده، إلى غير هذا من العبارات التي يقع فيها كثير من الناس، نسأل الله أن يبرئنا وإياكم منها. فقال: هو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليب هذا لأتانا اللصوص. وهذا أيضا قد مثل هذا التمثيل أو مثل هذه العبارة، إيه اللي فيها؟ لما تقول لولا واحد مثلا يكون ابنه مريض يقول لك لولا الدكتور كان ابني مات، واحد جه من سفر يقول لك لولا السواق شاطر كانت قلبت بينا العربية، واحد مثلا كان مسافر يعني وراه مصلحة يقول لك لولا فلان ده كانت البيت اتخرب. ايه الشرك اللي في كده؟ ما هو ده حصل، ان السواق كان راكب معاهم او الدكتور هو مثلا كان سبب في انه عالج ابنه. ايه الشرك اللي في كده؟ اولا لابد ان تعلم ان الفضل اولا واخيرا الى الله، وان السبب لا يضيف فضلا الى المسبب، ان السبب لا يضيف فضلا الى المسبب. بمعنى السائق الماهر لا قيمة له في وصولك بالسلامة الا من باب اتخاذ السبب، اما صاحب الامر كله هو الله سبحانه وتعالى. فانت قد وصلت بامر الله، وهذا القائد قد قاد السيارة بامر الله، والسيارة وصلت الى محلها بامر الله. فالكل اولا واخيرا الى الله، قل كل من عند الله. واضح؟ وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، يبقى نعمة السواق الشاطر او المجيد الماهر، او نعمة السيارة الجديدة، او نعمة الطريق الحسن، او نعمة كذا، او نعمة الريح، او نعمة الهواء، او نعمة الطبيب الماهر، او اي نعمة هي من الله. يبقى لولا من؟ لولا الله، لان الفضل منه واليه. واضح؟ وحده دون ما سواه، وما يدور على ايديهم هم اسباب. هم ايه؟ انا رجل فقير معدم، فرزقني الله عز وجل برجل جواد رقيق، فعطف علي واشفق علي فاعطاني من مالي حتى قضى الله لي امري. من الذي من علي على حقيقة الامر؟ الله سبحانه وتعالى. هو الذي اعطاني على يد فلان، هو الذي سخر فلان ليعطيني. فاذا اعتقدت ان فلان صاحب فضل فذلك انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله. يبقى ده من ذنوب الايه؟ الشرك الخفي. لانك قلت كلاما، وان كان بالكلام يا اخوان، واحد يقول لي بس انا معتقد ان لا السائق ولا الطبيب هو اللي شفى ابني، بس ده كلام ايه؟ ده مجرد كلام. نقوله من مقتضى التوحيد ان يستقيم القلب مع الايه؟ مع القالب، وان يستقيم الكلام مع المعنى العقائدي. ولذلك عدوه من الشرك الخفي. واحد مثلا يقول ايه؟ والله ده لولا الكلب كان الحرام نط علينا، ده لولا النور كان ممدوح كانت سرقنا، ده لولا ان احنا صحينا السعادة كان جرالنا. فينسب الفضل ولو بالكلام فقط، ولو باللفظ فقط، الى غير الله. اما مقتضى التوحيد وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك العلماء ذكروا هذا الكلام تحت قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعني انت عارف ومعتقد ان الامر اولا واخيرا الى من؟ الى الله، وبيد الله ومن الله، ثم انت بلفظك ولسانك تثبته لغيره. واضح؟ فعدوه من الشرك ان تقول لولا كليبة فلان، لولا البط، لولا الطبيب، لولا السائق. حتى ان السلف كرهوا ان يقال كان الريح طيبا وكان الملاح حازقا، حتى لا ينسب الفضل الى الريح في مسير السفينة، ولا ينسب النجاء الى الملاح، لكن الذي يسر هذا وقضى بهذا وسبب هذا هو رب العالمين. من بيده الملكوت، من اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. فمقتضى توحيدك ومقتضى اعتقادك ان الامر اولا واخيرا بيده، دي حقيقة ولا ما هي حقيقة؟ حقيقة ثابتة لا مرية فيها. يبقى لازم يتكلم بها اللسان. واضح؟ ولا يأتي اللسان بما يخالفها ولو ظاهرا. يتكلم بها يقولك بنتكلم احمدك يا رب، النعمة نعمتك يا رب، والرزق رزقك يا رب، الالسنة بتقول ذلك. يبقى اعترفت، ومع هذا اتت بما يخالف لولاك وكذا. كذلك قوله ما شاء الله وشئت او توكلت على الله عليك، برضه ايه الشرك اللي فيها؟ اولا انت تعلم ان هذا من مقامات التعبد، التوكل واثبات المشيئة والانابة، كل هذا من مقامات العبادة لله سبحانه وتعالى. ايضا قلبك ينعقد عليها، لكن ايضا لفظا لا ينبغي ان تثبت لغير الله منها شيء ولو كلام. مقتضى التوحيد يجعلك تكون دقيق جدا في عباراتك، لان التوحيد امر دقيق جدا، دقيق جدا، ادق من الماس والذهب في قياسه. فيبقى انت بتحاسب نفسك على العبارة. فلما قلت توكلت على الله عليك، دي اسمها واو العطف. واو العطف بتقتضي اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في قدر مما عطف فيه. انا توكلت، وقع مني توكل على الله. لما اضيف الكلام وعليك، ايوه وقع مني جزء من التوكل عن التوكل عليك، لان العطف بالواو بيقتضي مشاركة المعطوف على المعطوف عليه. واضح؟ في مقام العطف، مقام العطف هنا في ايه؟ في التوكل. لكن انت اساسا في قلبك متوكل على الله وحدك. يقول لك يا اخي والله انا متوكل على الله، والله انا ما في قلبي ذر التوكل على غير الله، نقول له صدقت. ولكن مقتضى التوحيد يلزمك بصحة العبارة. بصحة الايه؟ العبارة. التعويل على المقصد فقط، التعويل على المقصد فقط اسقاط للاحكام الشرعية. فواحد يتكلم كلام باطل، يتكلم لك والله نيتي خير. نعم نيتك خير، ده عمل، ولا بد ان يكون قولك وعملك ايضا خير، والا تبقى الشرائع ملهاش قيمه، وكان يتعبدنا ربنا بالنوايا وخلاص، والكلام ملوش قيمه. لكن الله عز وجل، جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ده راجل صحابي مش عبد وثن، ما قالوش انت راجل طيب وقلبك ابيض ونيتك صافيه وانا عارفك انت ما تقصدش ومعلش خلاص عفى الله عنه، لا ده صرخ في وجهه اجعلتني لله ندا. شوف مقتضى التوحيد. واحد يقول لك يا اخي بشره ولا تنفره، يا اخي بالراحه كده، يا دي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كده بالله، عارف تقول له ندا، تقول له ده شرك. اه هو دي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. الرفق هو ان تقيم الحق في مقامه، مش تطنش على الحق بقى انت تجيله بعد 6 اشهر تقول له يا اخي في الله في موضوع كده عايزك، لا ده في مقامه. واحد لما تيجي تقيم قضيه حق يقول لك يا اخي مش كده، مش دي مش دعوه دي، بالراحه يعني ما تقولش ده، ليش اما تقول لي دي شرك تقول لي ده كده غلط وده، ينفر ينفر. امال نعمل ايه؟ قول له نص شرك، قول له ربع شرك، قول له هتقول له ايه ولا تقول له ايه؟ ده قضايا فيها اقامه حق. ده النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل ياكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت، فما رفعها الى فمه بعد ذلك. قل بيمينك، طب دي فيها ايه؟ دي بيامر بالخير والحق. فواحد يقول يا اخي مش كده، مش بالعافيه يعني كده شويه. هو ده شان النبي صلى الله عليه وسلم. سيتعودنا، تعودنا ان كل حاجه تبقى محتاجه ايه؟ محتاجه يعني ليه؟ المهم ان يكون الكلام علم دقيق. وده مش معناه انك انت تقول له انت مشرك، لا، هو خيط رفيع بين اقامه الحق وبين الغلو. انما يكون في ايه؟ يكون في اقامه للحق. واحد بيحلف قدامك قول له لا تحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك. والله عز وجل يقول من كان حلفا فليحلف بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حلفا فليحلف بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حلفا فليحلف برب الكعبه. وفي حديث ايضا سمع عليكم لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا باللات والعزى. واذا حلفتم فاحلفوا بالله، واذا حلفتم فاحلفوا فايه؟ فاحلفوا صدقا. يبقى انت لما تقول الكلام ده هو ده الحق في قيام القضيه، في قيام الايه؟ لان ده مقتضى عملي يلزم منه ذلك. ولولا البط في الدار لاتانا النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله فلان، لا تجعل فيها فلانا، خليها ايه؟ لله وحده. هذا كله به شرك. يقول بين ابن عباس رضي الله عنهما ان هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. طبعا الكلام ده يا اخوانا من اين نحصله؟ من التعليم. طول ما انت مش عارف، طول ما انت ممكن تقع. ولذلك تجد الناس صارت ايمانهم كلها الا النذر اليسير بغير الله. بل ان واحد قال لي امرا عجيبا، قال لقد رايت اناسا اعتادوا اذا حلفوا كذبا حلفوا بالله، واذا حلفوا صدقا حلفوا بغير الله. يقول لك ام هاشم، ساعه ما يقول ام هاشم تعرف انه صادق. تقول له ليه؟ يقول لك ام هاشم في ظهرك. فصار اعتقاده في ان الكذب بام هاشم كذب يضيعه، اما الكذب بالله كذب، الحلف بالله كذب مش مهم. فصاروا اذا حلفوا كذبا حلفوا بالله. يعني لو قضيه عايز يكذب فيها يقول لك ايه؟ والله ما حصل. ساعه ما ينزلوا وعايز يصدق يقول لك امه والبدوي والحسين ورحمه وتربه امي. ده يبقى كده بيحلف ايه؟ تعرف ان ده يمين صدق. فيبقى ده اذا من تعظيمهم لغير الله بسبب الجهل، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى اذا انت عشان خاطر تنجي نفسك من الوقوع في هذه المهالك وهذه المزالق المؤديه الى الهلاك، نعوذ بالله من الخذلان، عليك بالعلم خاصه في امور المعتقد. لانه احنا ما عرفنا هذا الا اذا تعلمنا، ووالله ما عرفنا هذا الا بالعلم فعلا. يعني لا هي ذكاء ولا شهادات ولا تعلمناه في الكليات ولا في الجامعات، انما تعلمناه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفاقد هذا العلم فاقد للخير كله. واضح؟ وهو الواقع اليوم على ألسن كثير مما لا يعرف التوحيد ولا الشرك. فتنبه لهذه الأمور. شو بقول لك إيه؟ تنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه. أولا ينبغي أن احنا ننصح أنفسنا وغيرنا أن انتشروا في الناس بدعوة التوحيد. مثلا بيقع قدامك في زميلك في العمل أو مع أمك أو مع أبيك أو مع عمك أو خالك أو جدك أو جدتك أو جارك أو صاحبك، يقع منه أنه يقسم بغير الله. ممكن يكون ممن يصلي معك، وممكن يكون ممن حسن حاله بعض الشيء، لكن من يحلف لك النعمة والنبي نبهه، وبعدين يقول لك يا أخي هو النبي ده، هو النبي ده يعني حاجة بسيطة؟ تقول لا والله ليس حاجة بسيطة، هو النبي ده يعني زي لا والله ليس مثله مثلنا. واضح؟ لكنه لا يجوز الحلف به، لأنه مهما على شأنه هو غير الله. واضح؟ وليس النهي عن الحلف به تنقيص من شأنه، إنما ده هو تحقيق لأمره. من الذي أمرنا بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوحي من الله، مش كده؟ إذا إن كنت تحبه وتوقره وتعظمه وتبجله وتثبت له منزلة خلاف منزلة الناس، أنت مطالب عندئذ باتباع أمره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى اللي بيوقر النبي صلى الله عليه وسلم وبيحبه صحيح، مش يقول ايه والنبي ده كده، يبقى لم يستمع اليه، لم يقم دعوته. بينما الذي يوقره ويحبه ويقم دعوته هو الذي يستجيب لايه؟ لامره، الذي يستجيب لقوله، الذي يستجيب لما يعمل، بحيث انه يقول مثلا افعلوا كذا نقول حاضر سمعا وطاع، افعلوا كذا سمعا وطاع، افعلوا كذا سمعا وطاع، وهكذا. ليه؟ لأن أمره صلى الله عليه وسلم يلزم فيه الاتباع ويلزم فيه الطاعة. واضح يا إخوان؟ فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه. تنبه يعني أنت مثلا إيه، بحيث أن أنت مع الناس وفي سيرك ثم تعمل إيه، تقول والله يا فلان لا تحلف بغير الله، يا فلان ده حلف لجوز، يا فلان ده كذا، يا فلان ده كذا، يا فلان ده كذا. ليه؟ لان انت كده يعني تقوم في الناس بدعوة التوحيد، وانت اللي ظهر لك منه ده، فضلا عن انت تدعوه حتى وان كنت لا تعرف عنه شرك، بشرط ان لازم تنتظر ان يقع منه شرك، لكن دائما تدندن ببيان لا اله الا الله ومقامات لا اله الا الله. لان احنا قلنا ان قوام الامة في عقيدتها، قوام الأمة في عقيدتها، والأمة ضاعت يوم ضاعت عقيدتها. الأمة صارت غساء وصاروا مطبلين ومزمرين، وصار نساؤها زناة ورجالها بيوسين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وعرو وفجور واختلاط وزبر وطمر ورقص. ترى الشباب طول بعرض واقفين في الشارع بيرقص، فرقة مش عارف ايه فرقة يرقص، يبقى اليهود على الأبواب وهو يرقص. لماذا؟ لأنه لا قيمة، ما فيش قضية عنده، هو كل اللي يهمه سيجارة يشربها وعشرة جنيه في جيبه وبنت يمشي معاها وأكلة يأكلها، هو ده اللي يهمه. يبقى الدابة صارت لها هدف لا تخالف ما جبلها الله عليه، احنا صرنا منصرفين عن الهدف الذي خلقنا الله له. ده ليه؟ بسبب ايه؟ ضياع العقائد. الأمة ضاعت وذابت يوم ضاعت عقيدته. واضح؟ فلابد من إقامة ذلك الأمر، ولن نكون نحن حتى إلا بلا. ولا بد أن تعرف أن الله عز وجل لا يفاصل بين العباد يوم القيامة إلا بناء على المعتقد. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من بياض الوجوه. لا، فالله يفاصل بين العباد كما علمنا. الناس قسمان لا ثالث لهما، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية، مش كده؟ فخالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالناس إما من شر البرية وإما من خير البرية، والخيرية والشر وصفة الشر لا تلحق بالعبد إلا بناء على معتقده، إلا بناء على معتقد. فكل أمر مأمون معه المغفرة إلا الشرك، كل أمر مأمون معه المغفرة إلا الشرك، نعوذ بالله من الخزلان. يبقى ينبغي ان تنبه وينبغي ان تعلم. وكل ما لو اتعلمت حتى كلمه في الدرس تذهب بها الى امك، الى ابيك، الى زوجك، الى ولدك، الى اخيك، الى صاحبك، ولو كلمه. واضح؟ لان ينصر الله الدين بك بكلمه، حتى لو في كلمه. ذلك يدل على انك ممن يدين له بالولاء، وممن يوالي فيه ويعادي فيه، ممن يحب الله ويحب ان يحب الله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فتنبه لهذه الامور، فانها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من اكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالادنى من الشرك على الاعلى، تنبيه من الادنى اي الاصغر من الشرك على الايه؟ على الاعلى اللي هو ايه؟ الاكبر. مفهوم؟ نعوذ بالله من الخزلان. وعن عمر رضي ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه صحيح الحاكم. والحديث رواه الترمذي في النذور والايمان، الحديث رواه الترمذي في النذور والايمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. ورواه ايضا احمد في المسند، ورواه الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وحديث اخر اكتبوه عندكم، وهو قوله: لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد، لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد، ولا تحلفوا الا بالله، ولا تحلفوا الا بالله. تصور ان قضية عقائدية مثل هذه القضية التي ليست بالكبيرة ممكن يحار الانسان فيها عمره كله. تحاول تعلم واحد يحلف بغير الله، الا يحلف بغير الله، تجده ايه؟ يصر على انه يحلف بغير الله. مش يصر من باب انه هو يعني لا يريد، لكن يقول لك انا اتعودت، لساني اخذ. فكيف بالقضايا الكبيرة؟ ولا تحلفوا الا بالله، ولا تحلفوا الا وانتم صادقون. تحذير من الحلف الكذب. ولا تحلفوا، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وهذا حديث صحيح. قوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إلى آخره. قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي، يعني يحتمل أن الراوي قال إيه؟ كفر او اشرك، يعني هو شك هل قال النبي كفر او قال النبي اشرك. احنا قلنا ان اللفظين يجريان بمعنى واحد، وهو مخالفة التوحيد ومخالفة صحيح الايمان، مخالفة التوحيد ومخالفة صحيح الايمان. ويحتمل ان تكون او بمعنى الواو، يعني فقد كفر واشرك، لان او تأتي ايضا للعطف، او تأتي ايضا للايه؟ للعطف. فيكون قد كفر واشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر، اللي هو الكفر ايه؟ كفران، هو اكبر واصغر. ويمكن يا اخوان فتني ان انبه في الكلام على الشرك في اول اثر ابن عباس على تقسيم الكفر الى اكبر واصغر، والى تقسيم الشرك الى اكبر واصغر، وان بعض الناس بيقول هذا تقسيم محدث، تقسيم محدث، وانه لا اصل له. ونحن نقول هذا تقسيم صحيح ورد في الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. واضح؟ فدل هذا على انه ايه؟ ان منه اصغر ومنه اكبر، وهذا بتوصيف النبي صلى الله عليه وسلم وليس بتوصيفنا. وكذلك لما نزل قول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي في الانعام، اولئك لهم الامن وهم مهتدون، فشق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ من منا لما بيظلمش نفسه؟ قد يظلم أهله، قد يظلم ولده، قد يجهل، قد يفسق، قد يرفث، قد يفعل من أي أمر هو إيه؟ ظلم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد شق الأمر عليهم، فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه. فدل هذا على أن الظلم ظلمان، ظلم ذهب إليه الصحابة دون الظلم الذي عانته الآية. ألم تسمعوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هناك ظلم عظيم وهناك ظلم غير عظيم، فالظلم ظلمان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والحديث أصله في مسلم، إلى غير هذا من النصوص مع بيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وموقف الشريعة من هذا الكفر. كما في بعض روايات حديث الكاهن: من أتى كاهنا فصدقه، من أتى كاهنا أو عرفا فصدقه لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. فسأله لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. في الرواية الأخرى: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر. وفي رواية: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه. فبقى عندنا من أتى عرافا أو كاهنا كفر، وعندنا عرافا أو كاهنا فسلم تقبل منه صلاة 40 يوما، دل على أن هذا الكفر غير محدث للعمل بالكلية. واضح؟ يعني إيه؟ يعني كفر دون كفر. فبتوصيف الشريعة وليس من تقسيم العلماء، بتوصيف الشريعة، بتوصيف الكتاب والسنة وليس من تقسيم العلماء. هذه مسألة قد بسطت من قبل شرحا، لكن أنا أقول ما ذكر من قبل في الأبواب الكثيرة السابقة يعني أذكره كده يعني من باب تمام الفائدة. إذن فالشرك شركان، والكفر كفران، والظلم ظلمان، وهكذا. من الذي قسم هذا التقسيم؟ الشرع، وليس من عند العلماء. عشان واحد يقول لك يا أخي لا ده تقسيم من العلماء، ده محدث، أي لفظ كفر. واضح؟ فابن عباس لما قال في في في بيان على الشرك انه شرك خفي، فذكر الشرك الاصغر. طبعا اذا كان الشرك الاصغر خطير، ما بال الاكبر؟ نعوذ بالله من هذا وذاك. اذا كان الشرك الاصغر يخاف منه، فكيف بالاكبر؟ نعوذ بالله من هذا وذاك. واضح؟ فهو يقول: ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الاكبر كما هو من الشرك الاصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. واضح؟ وهناك نصوص كثيرة جدا تدل على وجوب الحلف بالله وحده، منها قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف برب الكعبة. من حلف فليحلف برب الكعبة. واضح؟ وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طبعا الحلف بغير الله، الحلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر ولا لا؟ واضح؟ قال إيه؟ شوف الشرع يقول: ومن المعلوم أن الحلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر. طيب إزاي ابن مسعود يقول إن أنا أحلف بالله كذبا أحب إلي؟ لأن الحلف بغيره أكبر. ليه؟ لأنه من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هل تصدق ان الحلف بغير الله اكبر من الزنا؟ شوف انت بقى ببساطة كده ممكن تحلف بغير الله، ولو واحد قال لك الزنا ترتعد وتبقى يعني تقول اعوذ بالله. طبعا كويس انك ترتعد وكويس انك تستعيذ بالله، لكن هل تدري وهل دريت ان الشرك، ان الحلف بغير الله اكبر من الزنا؟ لان الشرع وصف الحلف بغير الله بالشرك ولم يوصف الزنا بالشرك، مع ان الزنا من اكبر الكبائر او من الكبائر العظيمة، نعوذ بالله من هذا وذاك، ونسأل الله السلامة في الدين والدنيا. اللهم امين. افهم الكلام ده كويس، مع انك انت ممكن تطلب السلامة من الزنا وتبقى خايف جدا، لكن خفى عليك ان الحلف بغير الله وان قولك توكلت على الله عليك ولولا كذا وكذا، ان هذا من دروب الشرك الاصغر اللي هو اكبر من الكبائر، اكبر من الكبائر، نعوذ بالله من الخذلان. قال: ومن المعلوم أن الحلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر. كبيرة كبيرة من الكبائر، لكن الشرك الأكبر من الكبائر وإن كان أصغر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر، يعني حتى لو كان شرك أصغر فهو أكبر من الكبير، كما تقدم بيان ذلك لما تكلم على إيه: أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، إذا كان هذا حال الشرك الأصغر أنه أكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الأكبر؟ نعوذ بالله من هذا وذاك. الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله، بيدي أمثلة، والاستغاثة به، الاستغاثة بغير الله، والرغبة إلى غير الله، وإنزال حوائجه بغير الله، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها، نعوذ بالله من الخذلان، من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد، وبناء من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد، وبناء المشاهد باسم الميت، بناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه، والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. تجد الواحد من دول عندما يأتي عند القبر أو عند المشهد الذي تقضى القبر يخلص في الدعاء، لعله لا يخلص لله في الدعاء كإخلاصه عند القبر، وترى منه البكاء، وترى منه النحيب، وترى منه يعني النشيد الذي يقع من الباكي عندما يتكلم، وتراه يخلص في الدعاء إخلاصا ويتبتل ويدمع العين، ولعله إذا دعا الله قال يا رب استرها، يدعوه كده وهو لاهي القلب. نعوذ بالله من الخذلان. لماذا؟ لبست الشياطين على العباد فزينت لهم الشرك وبغضتهم في التوحيد، حتى زينت لهم كل أمر مخالف للتوحيد. فممكن ينفق الأموال في الموالد، وينفق الأموال في إقامة المساجد القبورية. واحد يقول لك أنا على النجف، أنا على السجاد، ليه يا عم؟ بحب أهل البيت، ده يعني يقضون على جناحهم، وينفق من الأموال. ولو طلبت منه إنفاق في وجه المشروع في سبيل الله عز وجل، أو في مثلا تفريج كروب المكروبين، أو في قضاء حوائج المحتاجين، لعله يعني يعطيك النذر اليسير لئن أعطاك. بينما في مثل هذا ينفق بسعة وببزخ لتصوره أن ذلك من القربات، ولتلبيس الشيطان وتزيينه له وتزيين ذلك الطريق له، نعوذ بالله من العماية والضلال. والإقبال عليه بالقلوب، الإقبال عليه بالقلوب والأقوال. تجد عندما يذكره حتى إن الإنسان قد يمر عليه الآية، يسمع القرآن، بينما لما تيجي سيرة المقبور يقول لك شلاء سيد فلان، مدد أولياء الله الصالحين، بركاتك، أول ما يذكر اسمه، مجرد أن يعرض اسمه في الكلام كده يقول له يا فلان ده أنا رحت طنطا وزرت كذا، يقول له مدد يا سيدي فلان. لكن لما يسمع آيات الله يخرون عليها صما وعميانا، نعوذ بالله من الخذلان. تجد أنه لما يسمع الآيات يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هم من مزيد، تبص تلاقي كده إيه، كأنه بيسمع أغاني، كأنه بيطرب للصوت، حتى أن ممكن يقول أعد يا سيدنا أعد، نعوذ بالله من الخذلان. لماذا؟ لأن القلوب أقبلت على غير ربها. ولذلك يقول الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالشيطان يعظم ذلك، وانتم عارفين كويس أو ينبغي أن تعرفوا أن الشيطان استفز ابن آدم من أبناء آدم ومن أبناء نوح حتى أوقعهم في اتخاذ التصاوير واتخاذ الرسوم للصالحين من آبائهم وأجدادهم، حتى على سبيل الحب وعلى سبيل التبجيل والاحترام، حتى جرهم إلى عبادتها. وده أصل عبادة الأوثان في الأرض، ده أصل عبادة الأوثان في الأرض، واضح؟ أصل إيه؟ عبادة الأوثان في الأرض. اقرأوا كلام ابن كثير والابن القيم عند قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، وقد أضلوا كثيرا، يعني من لدن أبناء نوح وهم يضلوا خلق كثير جدا. فذكر فيهم أن ود وسواع ويغوث ونسر ظل كانوا من الصالحين في الأولين، وزين الشيطان أن يتخذوا لهم تصاوير ترمز لهم بوجودهم حتى تستفزهم إلى فعل الطاعة فيعبدوا الله عز وجل كلما تذكروهم، وظلت الشياطين توحي إليهم بقربهم وعبادة الله عندهم، وظل الأمر يتطور شيئا فشيئا حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. ولا تذر لا تقبلك، وقالوا ايه لا تذرن آلهتكم اللي هم منهم مين بقى، ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ولا ايه نعوذ بالله من الخذلان. افهم، واضح؟ يبقى اذا ده كلام تفهم ان ايه، ان الشيطان بيستوي حتى انه يزين. فلذلك ممكن تجد واحد يقول لك ده بيحضر في الطريقة وبيحضر في المولد لوقات واساتذة وناس كذا وناس كذا، لكن اللي بيحضر درس الثلاث دول بتوع فجل وبتوع ايه وناس مش عارف ايه لكن فيقول لك ده طبعا. لماذا؟ لانه يعني وجاهات تلتمس في طريق الضلال والنار. فالشيطان ممكن أن يزين لأكبر الرؤوس، حتى أنك تجد الرجل يعرف من أمور الدنيا الكثير، كما قال الله تعالى: يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. شوف ابن عباس يقول: ترى الرجل يضع الدرهم على أنفره فينبئك بوزنه ضبطا، يخبرك بوزنه وهو لا يحسن الفاتحة أو لا يحسن الصلاة، ما عرفش حاجة خالص. شوف وصلت مهارته لإيه، يحط الدرهم على كده يقول لك ده كذا جرام، على ده على صباعه مش في الميزان، على صباعه. انت لو قاعد جنب ميزان توزنه ما تعرفش تشغل الميزان، واضح؟ يعلمون ظاهرا، بيبقى معاه دكتوراه يقول لك ده فلان ده هو مع اعلى الشهادات، ده راجل مثقف، ازاي تقول عليه جاهل؟ ووالله لا يعرف. لو قلت له القران فيه كم جزء يقول لك 60 جزء، 60 جزء. واحد يساله بيقول له القران فيه كم جزء؟ قال لي فيه 60 جزء. قلت له يعني القران ده يعني حتى ما مسك القران، حتى مش ممكن ما قراش فيه ايه من يوم ما ولد. ثم عندما تكلمه يقول لك انا اخذت اعلى الشهادات وسافرت الى بريطانيا واخذت منها دكتوراه، وما دري ان بلالا الذي كان عبدا سيسود الناس في الجنه. نسال الله ان يلحق نبي. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الدين هو طريق العز في الدنيا والاخره، حتى وان ضربت بالنعال فانت عزيز، لانه وما نقم منك الا لايمانك. فلا بد انك انت تستمسك وتبقى عارف ان طريق العز هو دين صحيح، دين صحيح، ولن يصير دين صحيح بغير معتقد. فبالتالي هو لما يقول أقبلوا عليها بالقلوب والأقوال والأعمال للجهل ولتزيين الشيطان، الشيطان يزين، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، نعوذ بالله من الخزلان. قال: وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر. طيب قبل ما ننتقل للجزئية دي، كفارة الذي يحلف بغير الله يعمل ايه؟ طبعا إذا أشرك شركا أكبر يلزمه التوبة. لو واحد يا أخوان كان يعبد قبرا، أو كان يعبد غير الله، أو مثلا كان تاركا للصلاة، أو كان ممن كان يسب الديانة ويستهزئ بدين الله عز وجل، وأراد أن يتوب لله وينيب وأراد أن يرجع قبل أن يقبضه الله إليه، قبل أن يخسف الله به الأرض، قبل أن يهلكه الله عز وجل ويجعل ماله جهنم وبئس المصير، إلا عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ويعلم أن الله يقبل توبة العبد وإن بلغ الذنوب عنان السماء. ففي الحديث أن رجلا قتل 99 نفسا، ثم جاء رجل فقال لي: هل من توبة؟ فقال له رجل وكان عابد يعني لا علم له، قال: لا، ليس لك من توبة. فقتله فأكمل به 100. ثم إذا هو يأتي رجلا عالما فتح الله عليه بالعلم فقال له: له من توبة؟ قال: ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون. فذهب الرجل وأسرع إقبالا على الله وطلبا للنجاة، وإذا هو بالطريق فمات بين الأرضين، بين الأرض التي فيها الصالحين التي أراد أن يذهب إليها وبين الأرض التي خرج منها. فلما كان قلبه منيبا إلى ربه وعازما إلى الهجرة إلى الله والرجوع إلى الله، بالرغم من أنه قتل 100 نفس، بالرغم من أنه كان من أفجر الناس نعوذ بالله من الخزلان، إلا أنه لما أقبل على الله قبله، ولا يرد الله مقبلا عليه أبدا، لأن الله أكرم مما يتخيل عقلك، مما يتخيل عقلك، فلا يرد من أقبل عليه أبدا. بس أنت اللي تبدأ. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا، ومن تقرب إلي زراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيت هرولا. فالله يقابلك بأكثر مما تستحق، لكن ابدأ وارجع إلى ربك ولا تستعظم ذنبك. لكن المهم ألا تركن إلى ذنبك وتقول: ما دام ربنا غفور رحيم يبقى ما يهمش الزنا، وما يهمش ترك الصلاة، وما يهمش سب الدين. ياخد ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم لمن أقبل عليه، غفور رحيم لمن تاب إليه، غفور رحيم لمن أناب إليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لمين؟ إنه هو الغفور الرحيم. لمين؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. المسلك المطلوب منك هو الرجوع إلى رب العالمين. أما أن تغتر برحمة الله وتغتر بكرم الله، ما غرك بربك الكريم؟ تغتر بكرم الله فتزنو، وتغتر بكرم الله فتفجر، وتغتر بكرم الله فتكنز عن ربك. إذا هذا ليس دأب أهل الكرم، لن تكرم ما دمت تعاند، لأنك تفر، لأنك بتدبر، لأنك إيه؟ بتدبر. ومن أقبل يقبل الله عليه، يقبل الله عليه، ومن أعرض يعرض عنه، ومن أعرض ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها لمن؟ لمين؟ للذين يتقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فما هذا في الشرك الأكبر، أن يتوب إلى الله توبة بنية الرجوع إلى الإسلام، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بنية الرجوع إلى الإسلام، ثم يغتسل من أدران الشرك، يغتسل غسلا كغسل الجنابة، ثم يعاهد الله عز وجل أن لا يعود إلى هذا، ويسأل الله يحسن خاتمته، ويسأل الله أن يقبله ولا يعيده إلى الشرك بعد إذ أنقذه الله منه. وكما في الحديث ثلاث وجد بهن ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، نعوذ بالله. ناس شوف، قس نفسك وأنت تقذف في نار جهنم، قس نفسك وأنت تصرخ، قس نفسك وأنت تقول أجروني أغيثوني، ثم يقال لك اخسأ ولا تتكلم. قس نفسك وأنت يلم بك العذاب، ستطلب النجاة في هذا الدار، الدار التي فيها عمل بلا حساب، والتي هي طريق للدار التي فيها حساب بلا عمل، واضح؟ ولذلك يقول الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تقدموا لأنفسكم من خير، وليس هناك خيرا أعظم من المعتقد الصحيح، لأنه يجرك إلى كل خير، لأنه يجرك إلى إيه؟ إلى كل خير. أما إذا كان شركا أصغر فكفرته أن تقول لا إله إلا الله، فكما في الحديث اكتبوا عندك حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، قال من حلف منكم فقال من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة. طبعا العرب كانوا حدثاء عهد بالإيه؟ باللات والعزة، فكانوا لما بيجوا يحلفوا بيحلفوا بإيه؟ باللات والعزة، يعني ينسى الواحد منهم فيروح إليه واللات، على أساس إنه بقاله 50 سنة بيحلف باللات، زي ما انت كده تقعد طول عمرك وشرف امي والبدوي ورحمه امي والنبي، فلما نيجي نعلمك حاجه في التوحيد كل شويه تقول والنبي، لا استغفر الله نسيت، لانك انت ايه بقالك سنين بتحلف بهذا. فهم ايضا كان الحلف بتاعهم ما كانش بالنبي، لا لان هو النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تعرفوا عليه في ايه؟ في التوحيد والايمان، فكان هم اللي كانوا بيحلفوا بايه قبل كده؟ باللات والعزى والاباء والامهات، واضح؟ فطبعا واحد يقول لي طب ما الحديث ده احنا مفيش حد بيقول بنوت الولاد والعز، لا انت معناه انك ان تقسم ان تكون حلفت بايه؟ بغير الله. من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعز فليقل لا اله الا الله، ومن قال لصاحبه تعال لاقامرك فليتصدق بشيء، ومن قال لصاحبه تعال لاقامرك فليتصدق بشيء، يعني يقول له تعالى عشان خاطر يعني أقامره، يعني تعالى بنلعب بيننا وبين تبارزني ونشوف مين اللي يغلب، تبارزني ونشوف مين اللي يعمل واللي يجز هذا، فليتصدق بشيء. الرهان بصورة من صور المقامرة. المقامرة أصلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن يعمل العبد عملا يركن فيه تحصيل الكسب على أمر قدري، يحمل فيه أخذ مال الغير أو أخذ حق الغير على أمر قدري، زي اللي بيرمي ظهر أو عمل مجهود أو بيرمي كوتشينة، عمل مجهود لكنه بيحصل على مال الغير مش بمجهوده، يحصل على مال الغير بأمر قدري، ولو جات 5 أخذ فلوسك، طبعا كنا تيجي 5 أو تيجي 7 ده إيه؟ بقدر الله، فده مقامرة. فكل أمر على هذا، ولذلك التأمين يعتبر من صور المقامرة، تأمين على الحياة بتاع أبو نصب بتاع إيه؟ اللي هو بيسموه بوالس التأمين، شرقي للتأمين. ليه؟ لأنه بيقول له تدفع 10 جنيه وأنا واخد منك 10 جنيه، ولو مت الصبح تاخد 100,000 جنيه. طب ده حاجة أمر قدري. لو العربية اتحرقت الصبح تاخد 100,000 جنيه. لو الظهر جاب 5 هتاخد 10 جنيه على الترابيزة كلها. واضح؟ فهو من صور ليه؟ القمار. من صور القمار. غير التأمين والمعاشات بتاع الشغل. ده من صور التكافل الاجتماعي. واضح؟ لكن بنتكلم على إيه؟ التأمين على الحياة. والتأمين على الدكان والتأمين على السيارة، غير التأمين الإجباري. التأمين الإجباري وإن كان من جنسه لكن أنت مضطر إليه، لكن لو الأمر اختياري لا نفعله، واضح؟ لأنه من جنس هذا، من جنس المقامرة. فإذا حلف بغير الله، إذا حلف بغير الله أو قال ما شاء الله شيء توكلت على الله عليك، يقول إيه؟ لا إله إلا الله. واضح؟ خلاص فضل شوية. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، فين الذين كنتم تدعونهم، أين الذين كنتم تنذرون لهم، أين الذين كنتم تعدون لهم النصب، أين الذين كنتم تحيون لهم الليالي وتزمرون وتطبلون وتسبحون لهم الذبائح وتقربون لهم القرابين، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اللهم إنا نسألك ألا تجعلنا ممن يقف هذا الموقف يوم القيامة، اللهم أمين. وأتم نعمتك علينا بأن تجعلنا من الموحدين دينا وقولا ودعوة، اللهم أمين. فالله عز وجل قد كفرهم بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دون الله في دار الدنيا، طبعا ده محمول على أنهم بذلوا لهم من الأمور التي هي شرك أكبر. طبعا كثير من الناس لما بيقول الكلام ده أخوان يقول لك طب لو كانوا جهلة، طب لو مش كانوا جهلة، وتتحول القضية من اعتقاد إلى أحكام كفر وإيمان. أي لابد أنكم تعلموا أن الجهل عارض، الجهل عارض، لأن ده أمر علمي ثابت ما نقدرش ننكره. ومتى كان الجهل عارضا، فمتى تحقق الجهل وصار عارضا فيعذر الجاهل به بضوابط وشروط وانتفاء موانعه. لكن ما حدش ينكر ان الجهل ايه عارض، يقول لا ما فيش حاجة اسمها عذر بجهل، وانه ما في اي حال، لان انت في بعض الامور تقع في امور بسبب جهلك، مع انك بتطلب وبتسعى وبتتعلم وترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، لكن في ايه قد يكون الجهل عارضا يمنع بينك وبين معلوم فتخالف. فكل ما تصور فيه العلم يتصور فيه الايه، لكن في مسائل ما فيهاش جهل ولا علم زي الاستهزاء والسب والاستخفاف، فدي مسائل تتعرض. واحد يقول لك اللي سب الدين جاهل، ما تقولش جاهل بايه، دي لا فيها جهل ولا فيها علم، دي ترجع الى امر تقديس، امر فطري، مفهوم؟ لكن لما يكون واحد فعل فعلا يتقرب به الى الله يظنه حق وقد بذل الوسع في طلب العلم والمعرفة، فحال الجهل بينه وبين معرفة أن ذلك باطل، فإن الجهل له إيه؟ عارض يحول بينه وبين مؤاخذته، واضح؟ فيكون عذرا له بالجهل، مفهوم يا إخوان ولا إيه؟ عشان أنتم بس متصورين المسألة، إن إحنا ملناش علاقة بأحكام الكفر والإيمان في درسنا، لأن درسنا درس إيه؟ درس عقيدة، ومعنى درس عقيدة هو درس يتعامل مع المقامات التي ينبغي أن تستقيم عليها القلوب والأحوال التي ينبغي أن تستقيم عليها الألسن والجوارح، إيه المطلوب منك. لكن لما زاد يخالف، خليك مع نفسك أنت لما تخالف تعرف إن ده شرك، وخليك مع نفسك إن أنت لما تعتقد غير تعرف إن ده شرك، خليك مع نفسك ابتداء من حيث إيه معنى الاعتقاد، واضح؟ أما أحكام الكفر والإيمان فدي محل دراستها في الفقه، ومتى يصير المسلم كافرا، واضح؟ وإيه الضوابط؟ وإمتى يعذر؟ وإمتى مثلا لو كان مؤول، لو كان مكره، واضح؟ طب لو كان سكران، طب لو كان خطأ، طب لو نسي، اللي اسمها عوارض الإيه؟ الأهلية، العوارض التي يمتنع منها لزوم حد الفعل على الفاعل، واضح؟ لزوم حد الفعل إيه؟ على الفاعل. ممكن واحد يعمل عمل يظن مباح، جاءت الجارية إلى عمر رضي الله عنه وكان خليفة فاعترفت بالزنا، فقال لها أزليت؟ قالت نعم. فهم عمر بحده، فقال له علي لا تفعل، إنها تهل به استهلال من لا يدري، يعني بتكلم عليك كأنه حاجة زي ما واحد يقول لواحد، يقول لواحدة أنت مسحت البيت، تقول له أه مسحت البيت كله، خدت خمسة جنيه. فهو بيقول لها، فعلي سألها أزليت؟ قالت نعم بدرهمين. فأهلت به إهلال من إيه؟ من لا يعد في الحرام أصلا، وظنت إن ده إيه؟ على عهد القديم، ان ده امر ايه من المباحات، فقال لا تحدها، انها تهل به الاهلال من لا يدري، واضح؟ وذكر كلاما على هذا الاثر ابن القيم في السياسة الشرعية، ده بسوقه على سبيل المثال مش على سبيل التفصيل او الدراسة للمسألة، ان مسألة احكام الكفر والايمان تختلف عن مسائل الايه العقائد. فكل ما تيجي تقرأ عبارة تقول يا شيخ طب لو كان جاهل، هذا جهل منك، لأن احنا هنا بنتكلم في قضية ايه؟ المعتقد، ما يلزمك قلبا وقالبا، ما يلزمك من الاستقامة عليه في دين رب العالمين. مش بندرس حكم من فعل، حكم من طاف بالقبر جاهلا او ناسيا او مفتئا او متأولا او معاندا او جاحدا او مستحلا او محدثا في دين الله ما ليس منه، دي احوال كثيرة جدا مش كده؟ طيب نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.